من التاكسي. حلوة كتير كتير هالبسمة لو بتخليها أحلى من التكسير، اسم الله شو مفتح فيها. حلوة كتير كتير هالبسمة لو بتخليها أحلى من التكسير، اسم الله شو مفتح فيها. حلوة البسمة حلوة أكتر، حلوة البسمة حلوة أكتر، حلوة البسمة حلوة البسمة حلوة البسمة حلوة البسمة لو بتدوم شو بتبقى لذيذ ومهضوم، أما بالكسرة معلوم الكل من جنبك حيقوم. حلوة البسمة لو بتدوم شو بتبقى لذيذ ومهضوم، أما بالكشرة معلوم الكل من جنبك حيقوم. حلوة كتير كتير هالبسمة لو بتخليها أحلى من التكشير، اسم الله شو مفتح فيها. حلوة كتير كتير هالبسمة لو بتخليها أحلى من التكشير، اسم الله شو مفتح فيها. حلوة البسمة حلوة أكتر، حلوة البسمة حلوة أكتر، حلوة البسمة حلوة البسمة حلوة البسمة حلوة البسمة. احكي لي فهمني أكتر، لما بتتبسم شو بتخسر ولا القرش بإيدك بكتر، لما الكسر عليك بتكبر. احكي لي فهمني أكتر، لما بتتبسم شو بتخسر ولا القرش بإيدك بكتر، لما الكسر عليك بتكبر. حلوة كتير كتير هالبسمة لو بتخليها أحلى من التكشير، اسم الله شو مفتح فيها. حلوة كتير كتير هالبسمة لو بتخليها أحلى من التكشير، اسم الله شو مفتح فيها. حلوة البسمة حلوة أكتر، حلوة البسمة حلوة أكتر، حلوة البسمة حلوة البسمة حلوة البسمة حلوة البسمة. لما بتبسم وبتضحك بسعادة بتقضي عمرك، أما الكسرة تزيد بهمك رح تتعب وبيتعب قلبك. لما بتبسم وبتضحك بسعادة بتقضي عمرك، أما الكسرة تزيد بهمك رح تتعب وبيتعب قلبك. حلوة كتير كتير أحلى من التكشير، حلوة كتير كتير هالبسمة لو بتخليها أحلى من التكسير، اسم الله شو مفتح فيها. حلوة كتير كتير هالبسمة لو بتخليها أحلى من التكسير، اسم الله شو مفتح فيها. حلوة البسمة حلوة أكتر، حلوة البسمة حلوة أكتر، حلوة البسمة حلوة البسمة حلوة البسمة حلوة البسمة. بسعادة بتقضي عمرك، أما الكسرة زيد بهمك رح تتعب وبيتعب قلبك. حلوة كتير كتير أحلى من التكشير، حلوة كتير كتير هالبسمة لو بتخليها أحلى من التكشير، اسم الله شو مفتح فيها. حلوة كتير كتير هالبسمة لو بتخليها أحلى من التكشير، اسم الله شو مفتح فيها. حلوة البسمة حلوة أكتر، حلوة البسمة حلوة أكتر.